في كلمات فقهاءنا وعلماءنا دكتب عن هذا. طيب لما أقرأ أول شيء أستخرج الآيات الموت، يلفتني أشوف مثلا خلق الموت والحياة، ها خلق أن الموت موجود، الموت هو عدم المعروف، والمعتزلة يقولون الموت عدم الوجود. هذه الآية تقول أنه لا، خلقه الله، خلقه الله يعني موجود. طيب هذه عنوان، صار عندي عنوان، أكتب عنوان أو أخذ البطاقات، أنا عادة أخذ البطاقات ومن البطاقات أستخرج فهرسا. لما تأخذ البطاقات كلها تجعلها في ملف، بطاقات آيات القرآن، بطاقات الأحاديث الشريفة، وبعدين تبدي منها موضوع موضوع واحد واحد. خلق الموت، هل الموت أمر وجودي أو عدمي؟ طيب هذا أمر وجودي أو عدمي كيف؟ إذن ابحث الموت ووجودي أو عدمي، تجد العلماء بحثوا أنهم من الناس من قالوا أمر عدمي ومنهم من قالوا أمر وجودي. تجد مثلا حديث الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الموت والحياة خلقان من خلق الله، خلقان يعني مخلوق موجود. تجد أيضا حديث آخر ابحث عن خلقان من خلق الله، الموت والحياة، أنا أخذت والموت خلقان، أو كلمة خلقان وحدها هي مفتاح جيد، خلقان من خلق الله. ثم ترى نجد هذا أنه صار عندنا موضوع جزئي من الموت، هل هو مخلوق أو هو أمر عدمي؟ هذا بالأول كمل تحقيقه، ولو احتاج الأمر تكتب صفحة صفحتين فيه، وعنوانك الموت والحياة، الموت أمر وجودي ولا عدمي. شوف مثلا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الموت والحياة خلقان من خلق الله، وإذا جاء الموت إذا دخل في مكان خرجت منه الحياة، يعني هو يحل بالبدن محل الحياة، يعني صار أمر وجودي. طيب هذا عن الموت والحياة خلقان، وتكمل هذه مفردة، هذا صار عنوان من بحثك. بعدين تشوف الموت بالمعنى مستعملة في القرآن بالمعنى الطبيعي العادي، موت وحياة، يميتكم ثم يحييكم، مستعملة بالمعنى اللغوي العادي، ميت ومات. جيب آيات الموت بالمعنى اللغوي الطبيعي. طيب هذه خلي لها آية ما فيها بحث، طيب أعبر عنها. شوف الموت والحياة بالمعنى المعنوي، إذن الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور، إنما تسمع من اتبع آياتنا، وما أنت بمسمع الموتى، ما تقدر الموتى هؤلاء. طيب هذا بحث وهذا بحث صعب، كيف نقول أن الإنسان المؤمن حي وغير المؤمن ميت؟ أول شيء جمع آيات، جمع حوالي 10 آيات، الله يقول عز وجل أنه ذول اللي ما يسمعون موتى، ما يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وآله موتى، هذه جمعناها، صار عندنا المؤمن حي والغير المؤمن ميت تشوفه ما شاء الله حي وحيا ويقول لا لا هذا ميت ما يعترف بحياته. طيب فتبدأ بمعنى الحياة والموت الذي لا يعرف عالم وجود الله عز وجل، عالم الآخرة، عالم الأنبياء، هذا معناه أنه ما يعرف شيئا، غائب ليس حيا. نرى في موضوع الموت والحياة أيضا يحيى ويقول لم نجعل له من قبل سمية. يحيى يعني يعيش يعني حيوي. بإيش يحيى؟ يحيى متفاعل، يسمع لا إله إلا الله بسم الله يتفاعل معه، ينبض قلبه يخشع لله، ينبض قلبه بالآخرة، يخاف من جهنم، يشتاق إلى الجنة بمستوى بدرجة عالية، مو مثل الإنسان العادي. يقولون أبوه زكريا سلام الله عليه لما كان يعظ الناس ويستمعون إلى كلامه، ينظر في المجلس هل يوجد يحيى؟ إذا يحيى موجود ما يذكر الجنة والنار، يخشى عليه، يخاف على ابنه. إذا ذكر الجنة من شوقه يغشى عليه، النار من خوفه يغشى عليه. كل يوم ما رآه ليحيى وذكر النار. فيحيى أخذ يبكي وهام على وجهه، راح يعيش في البراري، ويا رب يقول له وعزتك أني ما أرجع حتى أعرف منزلتي منك، أنا من أهل الجنة أو النار. يقول حتى راحت أمه جاءت به ليحيى. هذا تفاعل، هذه حيوية. بعدين ليش قال لم نجعل له من قبل سمية؟ يعني من بعد إلى سمي. من سميه اللي من بعد؟ الحسين سلام الله عليه، أشبه الناس بيحيى، حيويته خاصة. شفافية الإمام الحسين عليه السلام شفافية خاصة مميزة عن غيرها. طيب وأنا جبت نماذج من شفافية الإمام الحسين عليه السلام لما ودع قبر جده، بعض كلماته لما راد يترك مكة وخطب يوم عاشوراء لما دعا ربه عز وجل، شفافية خاصة فيه. طيب إذن هذا أيضا في الموت والحياة في القرآن عندنا قضية يحيى، هذه الحيوية الكاملة. عندنا بعد نشوف من الآيات وللدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحيوية الكاملة في الآخرة. والناس بالدنيا تنابل، ما يتفاعلون، ما يعيشون، ما عندهم حيوية. ناشطين والله، يتعاركون ويتقاتلون ويركضون ويفرحون ويرقصون، يقول مو حيوية. بالنسبة إلى أهل الجنة هم خاملون، ذولاك اللي عندهم حيوية ونشاط وفكر وهدف ويسعون لهدفهم هي دار الحيوان. هنا هذه أيضا مفردة من مفردات الموت والحياة في القرآن، أنه القلب الميت والقلب الحي، هذه أيضا فيها مفردة وفيها أحاديث وفيها آيات. طيب القلب الحي كيف اللي ينبض كل الله هي يعرف، تقشعر قلوبهم أبدانهم إذا ذكر الله، وجلت قلوبهم. ذاك تقول الله 20 مرة ولا مهتم، تمسح. ليش قلبه ميت؟ لقلب حي إذا رأى مظلوما ينبض قلبه عليه، يصير عنده غيرة. ذاك أبدا ولا يبالي، لا يبالي أبدا. طيب إذن عندك القلب الحي والقلب الميت، ماذا فيها من آيات من أحاديث أيضا أجمعها وأكتب فيها. صار وكل بحث يحتاج أنه تستعمل لك كلمات تبحث عنها وتجيبها. عليكم السلام ورحمة الله. ثم كيف ترتب الموضوع؟ صار عندك موضوع، صار فيه مفردات تستحق البحث 15، أعطيه تسلسل منطقي لهذا الموضوع. تسلسل منطقي، معنى الموت والحياة، الموت مخلوق، الموت بالمعناه اللغوي طبيعي، الموت بمعناه المعنوي والحياة بمعناها المعنوي، دار أعلى درجات الحيوية دار الجنة، أعلى نماذج الأحياء يحيى والحسين سلام الله عليهم. هذا صار طلع عندك موضوع مرتب فيه 10-15 عنوان كله من لب الموضوع، رتبها وتعطيها. طريقة البحث حتى تجد الموضوع، تجد الموضوع هذه مهمة، يسموه المفتاح، المفتاح الذي تبحث به عن المعلومة. المفتاح عن المعلومة لازم يكون الكلمة المميزة فيها، مثل الموت والحياة خلقان، لقيت كلمة خلقان هذا طلعت مفتاح جيد. مثلا لهم قلوب، قلوب لا يفقهون بها، هي قلوب ميتة لا يفقهون بها وما يعقلون، والله وصفهم كأنهم أموات، بل هم أموات وهم في القبور، معناه أنه أيضا موتى. إذن تبحث عن الكلمة البارزة، كإذا بحثت أعطيتها للبرنامج يجيب لك ما يتعلق بها، وأنت تأخذ خير ما يتعلق بها. يصاب بعض الباحثين أنه لما يجد معلومات كثيرة يقول هاي خليها وهاي خليها وهاي خليها وهاي خليها، طيب وما منظم بحثه، وأخيرا طلع قونية وشقبان يسمونه مخلوطة، يقدم للناس ما يعرف راسه من ذيله. لا، أول شيء ما تختار كل ما تجده، اختار خيار ما تجده. جودة الاختيار للمعلومة، تتقدم معلومة اختر أحسن النصوص فيها. بعض النصوص مفسرة، بعض النصوص يريد لها تعليق منك حاشية. ولا تكثر على القارئ، أهم شيء أن يكون أسلوب الاختصار. أنا جمعت عن الإمام الكاظم سلام الله عليه حوالي 4 مجلدات، طلعت منها سيد بغداد أقل من مجلد، هذا ميسر للناس يكفي، لا تثقل على الناس. ومن الأمور المهمة في الكاتب أن يعرف لمن يكتب، من تخاطب، هذه مسألة مهمة. مرة تخاطب المتخصصين تعمق، مرة تريد تخاطب كل الناس، خلي يكون كلامك مفهوم وميسر ولا تطل في البحوث العميقة. إذن الاختصار غير المخل، الاختصار غير المخل، واحترام الشخص، اعتبر أنه يفهم، مو تكرر له المعلومات، تكرر له تكرار، التكرار يعني أنت ما محترم ذاك، تريده يفهم، يعني ترى قول بعد ما فهم كرر له، ما فهم كرر له، ما فهم يقول ليش تشتمني، أنا فهمت من المرة الأولى، أعطيني شيء آخر. وفي الخطباء وفي الكتاب يوجد ناس كرماء وناس بخلاء. البخيل اللي يبخل على المستمع، عنده معلومة يظل يحور بيها، عم عبر عنها أعطي غيرها، كن كريما أعطي معلومة أخرى أطلع من الموضوع، لا يظل في الموضوع. هذا ما يحترم المخاطب، أو يستعمل كلمات تحتاج إلى شرح وما يشرحها، هذا أيضا ما يحترم المخاطب. خلاصة الأمر أنك عندما تريد أن تكتب موضوعا، إما أن يكون عندك تصور قبلي لهذا الموضوع ومفرداته، اكتبها فهرس وابدأ اشتغل عليها، وإما ما عندك تصور قبلي، طلع البطاقات ومنها استخرج فهرسا لموضوعك. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنت.